جيدا سوى هذا فقد خالف السنة. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وكان لهما يوم عيد بمناسبة قال إن الله أكلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره الأعياد سوى الأعياد الشرعية. في عصرنا هذا أصبحت الأعياد كثيرة، قد تكون كل يوم لكن مو بالنسبة لدولة واحدة، لدول عامة. ومع ذلك هي أعياد للعباد، ليس للإنسان فيها أي شيء. يضعون عيدا لرئيس تولى الرئاسة، وقد يكون من أخبث عباد الله ولا يستحق أن يكرر. يضعون عيدا لأمور أخرى، فنقول كل هذا بدعة. ولا تلهوا عباد الله بأعياد بدعية غير شرعية، يكفي الأعياد، تكفي الأعياد الشرعية. ومن ذلك ما يحدث في هذا الشهر من عيد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلكم سمعتم هذا في الإذاعات أو لا، أو هسنا ما في شيء في سمعتم؟ نعم أي نعم، لكن أنا سمعتم أن في احتفال ولا ألو في؟ نعم في هذا الاحتفال بدعي وضلالة وليس له أصل في التاريخ فضلا عن الدين، ليس له أصل في التاريخ ولا في الدين. أما في التاريخ فإن المؤرخين اختلفوا متى ولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حقق بعض علماء الفلك المصريين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من هذا الشهر لا في اليوم الثاني عشر. هذه واحدة. إذن تخصيصه بالثاني عشر باطل من الناحية التاريخية. أما من الناحية الدينية فهو باطل، لأننا نقول هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة أحدثوها بعد مضي القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأنها إنما حدثت في القرن الرابع الهجري، أحدثها حكام مصر ليصد الناس عن التوحيد وعن الأعياد الشرعية حتى يشغلوهم فيما لا أصل له. وتطورت تطورا أدى إلى الهاوية، حتى كان هؤلاء ينشدون الأشعار البالغة في الغلو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ينشدون الأشعار البالغة في الغلو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. هم لم يجعلوه عبد، بل يترنمون بقصيدة البوصيري التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ربا، يترنمون بهذه القصيدة قائلين يا أكرم الخلق، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. سبحان الله، ما له أحد يلوذ به إذا حدث العام، إذا صار حادث عام كالزلازل والفيضانات والحرائق وما أشبه ذلك. يقول ما لي من ألوذ به سواك. نعم، ما هذا؟ أشرك هو أم تناسي لله عز وجل؟ الثاني من الأول، الثاني يعني محبة الله هذا قال. فإن قال قائل لعله أراد ما لي من ألوذ به سواك أي من الخلق. قلنا وهذا أيضا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته ليس ملاذا لأحد في كشف الغم، فهو شرك، ومع ذلك يرددونه ويرددون قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، الدنيا وضرتها من جود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست من فضل الله بل من جود الرسول، وهذا أيضا شرك. من علومك، من علومك، من التبعيض، علم اللوح والقلم، وهو الذي أمره الله، وهو أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمر الله أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم منها، ولا أعلم الغيب فأخبركم من مستقبلكم، ولا أقول لكم إني ملك فأتميز عنكم، ولكنه بشر كسائر بني آدم، وتميز بالوحي عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا العيد عيد بدعي بقطع النظر عما يكون في تلك الليلة من المنكرات العظيمة، فينبغي لكم يا طلبة أن تبثوا هذا في أعوامكم، وأن تقولوا: أين الرسول؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ من هذا العيد العظيم على زعمكم لم يقيموه، أم جاهلون به؟ أم مستكبرون عنه؟ أهم جاهلون به لا يدرون؟ أم مستكبرون عنه يعلمون ولكن لم يفعلوا؟ لأن المسألة ما لا تخرج عن هذين الاحتمالين. فإن قالوا جاهلين فهي وصف إضعاف على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، وإن قالوا عالمين ولكن مستكبرون فهي أشد، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. المهم علينا نحن طلبة العلم أن ننكر هذا بقلوبنا وألسنتنا، وأن نحذر عباد الله منه، ونبين الأدلة. سبحان الله، يمضي على الأمة الإسلامية أكثر من 300 سنة لا يدرون عن هذا أو لا يعملون به، هذا لا يمكن. وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم حول هذا الموضوع كتابات واضحة جلية، حتى ألف فيه المجلدات لإنكاره، لأنه بدعة بشعة والعياذ بالله. طيب، إذن الأعياد الشرعية كم؟ نعم، 3، عيدان حوليان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، والثالث أسبوع وهو يوم الجمعة. طيب، العيدان لهما خصائص، منها إقامة صلاة العيد، إقامة صلاة العيد، وهي قبل الخطبة كما قال هنا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. 3، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر، ولم يذكر عثمان اقتصارا لا إنكارا، فعثمان مثله، لكن ذكر هؤلاء 3 لأن الخليفتين أبا بكر وعمر هما أفضل الخلفاء يصلون العيدين قبل الخطبة، فيستفاد من هذا الحديث مشروعية صلاة العيد ومشروعية الخطبة فيها. والفائدة الثالثة أنها بعد الصلاة، وإنما كانت بعد الصلاة لأنها ليست من شروط الصلاة، فهي تابعة وليست متبوعة، بخلاف الجمعة. الخطبة في الجمعة قبل الصلاة لأنها من شروط الصلاة فتكون سابقة عليها، وأما في العيدين فهي ليست من الشروط فتكون تابعة لا متبوعة. صلاة العيدين مشروعة بناء على هذا الحديث، ولكن هل هي سنة أو فرض كفاية أو فرض عين؟ هل هي سنة أو فرض كفاية أو فرض عين؟ على أقوال العلماء أقوال ثلاثة، والصحيح أنها فرض عين على الرجال، وأنه لا يجوز للرجل القادر أن يتخلف عن صلاة العيد. استمع يا رجل، لا يجوز أن يتخلف عن صلاة العيد الرجل القادر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج العواتق من النساء وذوات الحضور والحيض أيضا، لكن تعتزل الحيض المصلى لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة؟ خمس صلوات. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالجواب أن المراد بالخمس الصلوات اليومية، الصلوات اليومية التي تتكرر وتكرر أوقاتها، وأما الصلاة التي لها سبب فلا تدخل بها. صلاة العيد لها سبب أو لا؟ لها سبب، وهي العيد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجب، وقال لها سبب، وهذا جواب صحيح مقنع. طيب، إذا فاتت الإنسان هذه الصلاة هل يقضيها أو لا؟ فالجواب لا يقضيها. يعني لو حضرت إلى مصلى العيد ووجدت الناس قد صلوا والإمام يقضي الآن فلا تصلي إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن صلاة العيد شرعت على وجه معين وهو الاجتماع عليها، فإذا فات هذا سقطت، كالجمعة إذا أتى الإنسان وقد سلم الإمام من الجمعة أيقضيها أو لا؟ هل يصلي الجمعة أو لا؟ يصلي الجمعة أو لا؟ لا، أنا ما أسأل وش يصلي، هل يصلي الجمعة أو لا؟ لا يصلي، لأن صلاة شرعت على هذا الوجه وقد فات فلا يصلي، لكن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت، يصلي الظهر لأنه فرض الوقت. في صلاة العيد ما في فرض إلا صلاة العيد وقد فات، أفهمت؟ وأما قول من قال إذا فاتت صلاة العيد قضاها الإنسان على صفتها فقول لا دليل عليه. نعم، لا ليس قول لا دليل عليه. أعرفت يا أخي؟ أجيبوني. أعرفتم الآن؟ القول بقضاء صلاة العيد لا دليل عليه. طيب، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد إظهارا لها، لأنها صلاة لا نظير لها في العام فشرع أن تكون ظاهرة، ولأنها صلاة فرح وسرور فشرع للناس أن يخرجوا إلى البر حتى يظهروا فرحا وسرورا وتمتلئ الأسواق منه. لهذا شرع للإنسان إذا أتى إلى العيد من طريق أن يرجع من من إيش؟ من طريق آخر. في هذا الحديث دليل على مشروعية الخطبة في صلاة العيد لقوله يصلون العيد العيدين قبل الخطبة، وهذا واضح. ولكن هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. أكثر العلماء على أنها خطبتان، وقال بعض أهل العلم إنها خطبة واحدة، واستدل بظاهر هذا الحديث قبل الخطبة ولم يقل قبل الخطبتين. وكذلك ظاهر الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وهذا أقرب إلى ظاهر النصوص. لكن عمل الناس اليوم على أنها خطبتان بحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أن الخطبتين بعد الصلاة، وسبق التعليل. لماذا ذكر ابن عمر هذا؟ لأنه في زمن بني أمية صار بعض أمرائهم يخطبون أولا ثم يصلون، يخطبون أولا ثم يصلون، فقيل لهم بذلك ليش يقدمون الخطبة على الصلاة؟ قالوا لو أخرنا الخطبة يتفرق الناس عنا لما حصل من الفتن في ذلك الوقت، فنقدمها من أجل أن نحبس الناس لأنهم لن ينصرفوا حتى يصلوا. لكن هذا رأي في مقابلة النص، والرأي في مقابلة النص إيش هو؟ مطروح لا عبرة به ولا قبول له. ولو اتبع حقه وأمره لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. فالصواب أن الخطبة في صلاة العيدين تكون بعد الصلاة، واضح؟ طيب، إن قال قائل ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر مع أن الدليل بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافي؟ فالجواب الفائدة بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه مستقر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فمن المعلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاف في هذا، ولا حاجة إلى أن نطلب فعل أحد سواه. لكن الفائدة هي ما ذكرت لكم، وهي رجل ما هي إيش؟ إيه نعم، الفائدة بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه بقي في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. إذا خرج النساء إلى العيد هل تخرج المرأة في ثيابها في بيتها أو لا بد أن تلبس عباة؟ الجواب الثاني، لا بد أن تلبس العباة وأن لا تخرج بثياب البيوت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى العيد أعلن في الساعة طيب، لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء بالخروج إلى مصلى العيد قالوا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباء، يعني ثوبا تتلفف به وهو بمنزلة الأباء، قال لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تعيرها جلبابا تخرج به، ولم يقل تخرج بها جلباب، مما يدل على أن لباس النساء في الأسواق ليس كلباسهن في البيوت. والله أعلم. خمس دقائق أسئلة. إذا جماعة في صلاة العيد. إذا. أتى جماعة في صلاة العيد. نعم. في شخص فاتت الصلاة. هل يكون على سبيل؟ لا. إذا فاتت الصلاة الأولى في العيد فلا قضاء لا من الواحد ولا من الجماعة. وإذا مات في بلد كيف؟ ما علموا دم تأخير من أهل البلد. إذا لم يعلموا قال العلم إذا لم يعلموا الحين إلا بعد الزوال أجلوها إلى الغد، وإن علموا قبل الزوال صلوها ولو في منتهى الضحى. وهذا مما يلغز به فيقال صلاة لا تقضى إلا في نظير وقتها، صلاة لا تقضى إلا إيش؟ إلا في نظير وقتها، فيقال هي صلاة اليوم تقضى في نظير وقتها. دليل ذلك ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لما علموا بالعيد بعد الزوال أمرهم أن يخرجوا من الغد. نعم. يسأل عن مصلى العيد هل هو مسجد أو لا؟ الجواب هو مسجد، ويعرف ذلك في منع الحائض من دخوله، يعني من الحائض من الجلوس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحجر أن يعتزل المصلى. وبناء على هذا إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما ما يفعله الناس اليوم من أنهم إذا دخلوا جلسوا فهو بناء على قول لبعض العلماء أن مصلى العيد لا يصلى فيه إلا صلاة العيد، واستدلوا لذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلى ركعتين لم يصلي يعني صلاة العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولكن هل هذا الحديث فيه دليل؟ لماذا؟ لأنه صلى من حين دخل صلاة العيد، كما لو دخل الإمام عند إقامة صلاة الظهر فتقدم وصلى الظهر كفى عن تحية المسجد، فليس في هذا الحديث دليل. فكان الصواب أن تجرى أحكام المساجد على مصلى العيد، وعليه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يبيع فيه ولا يشتري لأنه مسجد. نعم. وهو أن صلاة العيد فرض عين وقضاءها لا يجب. نعم. كيف تكون فرض عين شيخ والقضاء متعلق ولا تقضى؟ الوجوب متعلق بالدنيا ولا تقضى. طيب أرأيت الجمعة هي فرض عين ولا لا؟ عين فرض عين، هل تقضى؟ نعم لا تقضى، وإنما تصرف له لأنها فرض الوقت، وهذا ذكرناه في نفس الشرح. نعم. ارفع يدك. من أدرك أقل ما ركعة في صلاة العيد. إيش؟ من أدرك أقل ما ركعة في صلاة العيد. نعم. من أدرك أقل ما ركعة في صلاة العيد فليقضيها كما صلىها الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. إذا صلى الناس في المسجد ولم يذهبوا إلى مصلى العيد هل يشرع لمن علم بالسنة أن يخرج مع إخوانه ويصلي العيد؟ نعم. يقول إذا صلى الناس في المساجد ولم يخرجوا إلى مصلى العيد فهل يسوغ للإنسان أن يجتمع لإخوانه ويخرج إلى مصلى العيد ويدعو الجماعة؟ الجواب لا، لا يحل لهم هذا، لأنهم بذلك مخالفون للجماعة، بل يصلون مع الناس ويوافقون، ومن خرج عن الجماعة فقد شذ. ولو فتحنا الباب لكل إنسان يعمل برأيه لكانت المسألة فوضى، كما يوجد الآن بعض الناس يقنطون للشيشان بأن ينصرهم الله ويدحر عدوهم وهذا طيب أن تدعو لهم بالنصر وأن تدعو على أعدائهم بالخذلان، لكن إذا لم يأمر بذلك الإمام فلا تستعد، لا تقل. أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس قنطوا في غيب المسجد النبوي الذي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامه. هذه واحدة. ثانيا، من المسؤول عن المسلمين؟ هو الإمام، فهو الذي يتولى الرموز لهم أو لا يتولى. ولهذا كان مذهب الإمام أحمد المشهور عند المتأخرين أصحابه أنه لا يسن القنوت إلا للإمام فقط، الإمام الأعظم. يعني في وقتنا هذا القنوت لمن؟ للملك فهد، غيره باقي. هذا مذهب الحنابلة. انتبهوا يا أخوان، ارجعوا إلى أقوال العلماء مو إلى أفكاركم. وإذا كان هو المرجع صار الأمر بالقنوت أو عدمه على حسب توجيه الإمام. ثالثا، إذا قلنا بأن كل إنسان يقدر كما شاء حصل في هذا فوضى، وحصل في هذا إشكال عظيم، لأن هذا المسجد يقنط والثاني ما يقنط. ماذا يقول الناس؟ يقولون عن الثاني إنه إيش؟ لا يحبه، لا يحب انتصار المسلمين، فيحصل في هذا شر، ويكون مسألة أخذ ورد في المجالس. ولهذا أنصحكم أنتم، وأنصح كل من يبلغه كلامي هذا من الشباب، أن لا يشدوا عن المسلمين. فالأمر كما قال عبد الله مسعود، قال الخلاف شر. انتبه لهذا القاعدة وهذا المنهج، لا تشد فتشد في النار. ثم هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقنط في كل نازلة؟ لا، أحيانا تأتي حروب ينتكس بها من ينتكس من الصحابة ولا عليه الصلاة والسلام. ثم من الذي يزن النازلة؟ من يزنها؟ من يقدرها؟ ربما تأتي حادثة صغيرة جدا ويقول الشاب مثلا هذه نازلة حكمته، فلا يمكن الفوضى. ثم يقال هل الدعاء لهؤلاء الإخوة خاص بالقنوت، أو يمكن أن تدعو لهم في السجود وبعد الشهود وفي آخر الليل؟ الثاني، لم يكن الدعاء محصورا بالقنوت. انتهى الوقت. السؤال أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.